الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما أفضل طريقة صحيحة لشخص تكالبت عليه الهموم والكروبات والحمد لله على كل حال؟ الحمد لله رب العالمين. من المعلوم أنه لا يملك النفع والضر إلا على الحقيقة فيها إلا الله تبارك وتعالى، وأن أزمة أمور هذا العالم بيديه سبحانه. فمتى ما تكالبت على العبد الهموم فليعلم أن هذا من قدر الله عز وجل، وأن الله قادر القدرة الكاملة على أن يبدد هذه الهموم وأن يزيح هذه الكروب عن قلبك وأن ينفسها عنك وأن يفرجها في كن، لأن أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. فلا أجد لك بابا مع تكالب هذه الهموم وقوة هذه الكروب واستثقال قلبك بها، لا أجد لك بابا إلا باب الله عز وجل. فالله الله بكثرة الدعاء، والله الله بالالتجاء إلى الله عز وجل في أن ينفس عنك كربك وأن يفرج عنك همك، واصدق مع الله عز وجل. فإن من انطرح عند عتبة باب الكريم فإنه لا يكاد يرده خائبا صفر اليدين. فأكثر من الدعاء وألح على الله عز وجل بأن يفرج عنك، هذا أعظم ما أدلك عليه. فإذا أغلقت أبواب المخلوقين فعندك باب الله عز وجل، فإنه باب مفتوح لا يغلق عن عباده، وليس بينك وبين الله إلا أن تتصل به بالدعاء أو بالتعبد والسجود والانطراح بين يديه عز وجل. يقول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ثم أدلك بعد ذلك على أمور قد تعينك إن شاء الله، منها أن هذا البلاء والكرب الذي نزل عليك قد يكون بسبب ذنب اقترفته، فبادر بالتوبة إلى الله عز وجل وتفقد نفسك وانظر إلى الباب الذي طرقك هذا الكرب والهم من قبله، فأغلقه بالتوبة الصادقة النصوح لعل الله عز وجل أن يبدل حالك، وهو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع عن العبد إلا بتوبة. ثم أدلك على شيء آخر، وهو أن تستعين بعد الله عز وجل بإخوانك ممن عندهم القدرة في تفريج هذه الكروب. فإن كانت كربتك مالية فعليك بإخوانك من المحسنين أو الأغنياء، اطرق أبوابهم لعلك تجد عندهم ما يفرج عنك همك المالي من دين أو صدقة أو غير ذلك إذا كان أمرك ماليا. وإذا كان أمرك مرضيا فاطرق باب الأطباء، إذا كان مرضا حسيا فاطرق باب الأطباء واعرض نفسك على العارفين بهذا المرض لعل الله أن يرفع عنك. وإذا كان مرضك مرضا روحيا معنويا من عين أو سحر فعليك بالقراء، اطرق أبواب القراء أو اقرأ على نفسك، إياك أن تستسلم لهذا الكرب، فإن الله عز وجل قد فتح لك أبوابا عظيمة تفرج بها كربك وتنفس بها همك. وإن كان سبب كربك كثرة المشاكل الزوجية أو كثرة مشاكل الأولاد فأبشر بالفرج واستعن عليهم بالله عز وجل بأن يصلح أحوالهم وأن يهدي قلوبهم وأن يردهم إليك ردا جميلا. فعليك بالله عز وجل، وعليك بعد ذلك بالأسباب المتاحة المشروعة التي تخفف عنك هذا الكرب وتخفف عنك هذا الهم. أسأل الله أن يفرج عنك، أسأل الله عز وجل في هذه الساعة أن يفرج عنك، والله أعلم.